على الفتح لاتصاله بماذا؟ بنون التوكيد. إذا الآية الكريمة مثلت لنون التوكيد بحالتيها ثقيلة وخفيفة، وهو مبني على الفتح معهما ليسجنن ولا يكون. طيب أين آخر الفعل في الفعل الأول؟ أين آخره؟ النون الأولى. يسجن يسجن نون الأولى، وفي الفعل يكون أيضا النون الأولى، فالفتحة على النون الأولى هي علامة البناء، والفتحة على النون أيضا الأولى فيكون هي فتحة البناء. وإن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، فيرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بضمير لاتصاله بنون النسوة. طيب هنا في حالة الإعراب ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول في الفعل المضارع إنه مبني على كذا، لكن هو له موقع من الإعراب، فهو في الأصل مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. فالأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. طيب قال بعد ذلك وإن كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، نحو يفهم محمد، فيفهم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، أي علامة رفع الضمة الظاهرة. فإن دخل عليه ناصب نصب، نحو لن يخيب مجتهد، فلن حرف نفي ونصب واستقبال، ويخيب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومجتهد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. هذا سبق مرارا عرضنا أمثلة على هذا من واحد. وإن دخل عليه جازم جزمه، نحو لم يجزع إبراهيم، فلم حرف نفي وماذا وجزم وقلب، ويجزع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وإبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. بهذا نكون قد بلغنا إلى آخر الكلام على أحكام الأفعال عموما، وبقي معنا الكلام عن بابين مهمين جدا في الفعل المضارع. فإننا عرفنا من كلام الشارح في آخر كلماته أن الفعل المضارع عندما يكون معربا يكون مرفوعا ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، وبالتالي أنت لن تستطيع الحكم على الفعل بأنه مرفوع لتجرده من الناصب والجازم إلا إذا كنت تعرف النواصب وتعرف الجوازم، فكيف تنفي وتقول والله هذا ما دخل عليه ناصب وأنت ما تعرف ما هي النواصب، أو ما دخل عليه جازم وأنت ما تعرف الجوازم. لذلك احتاج الأمر إلى الاستفاضة في معرفة ما هي نواصب المضارع وما هي جوازم المضارع، وهذا ما سيأتي في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. فهو موقفنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه به، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الأجرومية ثم لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الخامس عشر، وكان ذلك في مساء السبت 26 من ذي الحجة سنة 2405 من الهجرة، الموافق الأول من إبريل ومتى أمسين من الميلاد. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى تحت عنوان نواقب المضارع: فالنواقب عشرة. قال: فالنواقب عشرة، وهي أنولا وإذا وتي ولام تي ولام الجحود وحتى والجواب بالتاء والواو وأل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول: الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع عشرة أحرف، وهي على ثلاثة أقسام. استفدنا من كلام الشارح رحمه الله تعالى أن نواقب المضارع أحرف، أن نواقب المضارع أحرف. قال: وهي على ثلاثة أقسام: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. ونحن نفهم من كلامه أن نواقب المضارع في الحقيقة هي أربعة فقط، وهي أن ولن وإذا وكي، لأنها كما سيأتي هي التي تنصب بنفسها. أما بقية المذكورات بعد هذه الأدوات الأربعة أو هذه الأدوات الأربعة، فبقية المذكورات إنما ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة، وبالتالي فأن هي الناصبة وليست هذه الأدوات. ولهذا أنبه على أن نواقب المضارع أربعة فقط، وهي أن ولن وإذا وكي. أما لن وإذا وكي فإنها لا تعمل إلا ظاهرة، أما أن فتعمل ظاهرة وتعمل مضمرة، وقد يكون إضمارها جوازا وقد يكون إضمارها وجوبا، كما يفهم من كلام الشارع الذي سبقت قراءته، حيث قال: وهي على ثلاثة أقسام: قسم ينصب لنفسه، يقصد الأدوات الأربعة أو الأدوات الأربع التي سبق ذكرها أن ولن وإذا وكيف، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوابا، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. فهذه المذكورات في القسمين الثاني والثالث إنما تنصب لا بنفسها بل بأن مضمرة، سواء أكان الإضمار جوازا أو وجوبا، فأن هي الناصبة وليست هذه الأدوات، وإنما هي دليل على وجود أن بعدها مضمرة، فيستدل بها على إضمار أن بعدها. قال: أما القسم الأول وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه فأربعة أحرف، وهي أن ولن وإذا وكي. وأما أن، نعم عرفنا إذن أن هذا القسم هو الناصب بنفسه، أنه هو في الحقيقة النواصب الحقيقية، فهي التي تنصب فعلا المضارع، ولا نواصب للمضارع غيرها: أن ولن وإذا وكي. فنواصب المضارع أربعة فقط وليست عشرة، كما يفهم من كلام الناظم، من كلام المصنف، ومن كلام الشارع، فهي أربعة، وأما بقية العشرة فليست هي ناصبة كما سبق ذكره، بل الناصب أن مضمرة بعدها. قال: أما أن فحرف مصدر ونصب واستقباش. فعندما يقابلنا أن في أثناء الإعراب نقول حرف مصدر ونصب واستقباش، ومثالها قوله تعالى: أطمع أن يغفر لي. فهنا الفعل يغفر منصوب بأن ظاهرة موجودة في السياق، فالفعل يغفر فعل مضارع منصوب بأل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومثاله ومثالها قوله تعالى أطمع أن يغفر لي. ولعلك تلاحظ الفرق بين الفعل أطمع والفعل يغفر في هذه الآية الكريمة. فالفعل يطمع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. أما الفعل يغفر فإنه منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. وقوله جل ذكره وأخاف أن يأكله الذئب. نفس الشيء يأكل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره وآخره اللام وليس الهاء. وقوله هنا لابد من تقدير واو. عندنا واو يعني ذهبت مع الطباعة. وقوله تعالى إني لأحزنني أن تذهبوا به. فالفعل تذهبوا فعل مضارع منصوب لأن علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه. الفعل يجعلوه فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون كذلك لأنه من الأفعال الخمسة. وأما لن فحرف نفي ونصب واستقبال. فالناصب الأول من نواصب المضارع أن، وفي الحقيقة هي أم هذا الباب، هي أم النواصب وأكثر النواصب استعمالا في لغة العرب أن. فأن هي أم هذا الباب وهي أكثر النواصب استعمالا في لغة العرب. فأكثر ناصب للفعل المضارع في لغة العرب استعمالا هو أن، وهو أم هذا الباب أولا لأنها أكثر النواصب استعمالا، ثانيا لأنها تنفرد بإعمالها ظاهرة ومضمرة، تعمل ظاهرة ومضمرة. أما بقية النواصب فعملها أضعف فلا تعمل إلا ظاهرة فقط. وعليه تفهم من كلام السابق أنك إذا وجدت فعلا مضارعا منصوبا في لغة العرب ولم تجد قبله ناصبا مذكورا في الكلام ظاهرا فإنك تجزم بأن الناصب هو أن مضمرة لأنها الوحيدة التي تعمل مضمرة. فإذا لم تجد قبل الفعل المضارع في سياق الكلام الظاهر ناصبا من النواصب الأربعة أن ولن وإذا وكي فإنك تجزم بأن الناصب أن مضمرة، هذا جزم. وأما لن قال فحرف نفي ونصب واستقبال. ومثاله قوله تعالى لن نؤمن لك. الفعل نؤمن في هذه الآية منصوب بلن وعلامة نصبه أيضا الفتحة الظاهرة على آخره. وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. فالفعل نبرح منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقوله تعالى لن تنالوا البر. فالفعل تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. قال وأما إذا فحرف جواب وجزاء ونصب. عندما تقابلنا إذا نقول حرف جواب وجزاء ونصب. ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط. الأول أن تكون إذا في صدر جملة الجواب. أول شرط لكي تعمل إذا ناصبة للمضارع أن تكون هي المتصدرة لجملة الجواب فلا تعمل إذا تأخرت عن صدر الجملة جملة الجواب. أن تكون إذا في صدر جملة الجواب. الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. الثالث أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل. أخر الفاعل ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا نافية. وطبعا هذه الفواصل يجمعها قول بعض النحويين ألا يفصل بينها وبين المضارع بفاصل أجنبي، فيعتبرون هذه الفواصل المذكورة ليست أجنبية، فالقسم والنداء يعتبران في نفس اتجاه أو سياق الجملة، ليس فاصلا أجنبيا. ومثله كذلك لام نافية، فإن الفعل سواء كان مثبتا أو نافيا فالجملة تكون كذلك في اتجاه واحد، أي لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل أجنبي. أما القسم والنداء ولام نافية فواصل ولكنها ليست أجنبية. الثالث ألا يفصل بينها وبين المضارع، ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لام نافية. ومثال المستوفية للشروط أن يقول لك أحد إخوانك سأجتهد في دروسي، فتقول له إذا تنجح، فالفعل تنجح في هذه الجملة منصوب، فعل مضارع منصوب بإذا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولماذا عملت إذا في هذه الجملة؟ لأنها استوفت الشروط الثلاثة. فأولا تصدرت جملة الجواب بدأ بها، ثانيا الشرط الثاني أن الفعل المضارع بعدها يدل على الاستقبال، فالنجاح لم يحصل بعد، إذا تنجح أي إن فعلت ما تقول فستكون من الناجحين. الشرط الثالث أنها لم يفصل بينها وبين الفعل المضارع بفاصل، هنا لا أجنبي ولا غير أجنبي، إذا تنجح. طيب قال ومثال المفصولة بالقسم أن تقول إذا والله تنجح. نحن لاحظوا الآن أن الفاصل وإن وجد والقسم لكنه ليس أجنبيا عن الجملة، بل هو تأكيد لهذا الجواب، إذا والله تنجح. فالفعل تنجح منصوب بإذا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كذلك. ومثال المفصولة بالنداء أن تقول إذا يا محمد تنجح، نفس الشيء، إذا يا محمد تنجح، فتنجح فعل مضارع منصوب بإذا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولماذا عملت إذا برغم وجود الفاصل؟ لأن الفاصل هنا ليس أجنبيا وهو النداء. ومثال المفصولة بلا النافية أن تقول إذا لا يخيب سعيك، فالفعل يخيب فعل مضارع منصوب بإذا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولماذا عملت إذا برغم وجود الفاصل؟ لأن الفاصل لا النافية وهي ليست أجنبية. أو تقول إذا والله لا يذهب عملك ضياعا، ولو قال إذا والله يا محمد لا يذهب عملك ضياعا كذلك، فإنه وإن وجدت ثلاثة فواصل لكنها ليست أجنبية، إذا يا محمد والله، أو إذا والله يا محمد لا، فالفواصل الثلاثة وهي القسم والنداء ولما هي ليست أجنبية، بل هي في اتجاه كما قلنا واحد. إذا والله يا محمد لا يذهب أو لا يخيب سعيه، فيذهب ويخيب فعل مضارع منصوب بإذا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعملت إذا برغم وجود الفواصل، لأن الفواصل من ذلك النوع الذي ليس أجنبيا كالنداء والقسم ولا النافية. طيب قال وأما أي هنا لو تصورنا مثلا أن جملة إذا يا محمد تنجح، إذا يا محمد تنجح، أني قدمت تنجح وأخرت إذا، فهل في هذه الحالة تعمل إذا ناصبة؟ الجواب لا. فكيف سيكون الحال لو قلت وقدمت تنجح وأخرت إذا يا محمد؟ تنجح إذا يا محمد سيكون مرفوعة على الأصل لأنها لام يسبقها ناصب ولا جازم، فتكون على الأصل. فعل مضارع في الأصل مرفوع ما لم يسبقه ناصب أو جازم، فتأخر إذن عن تصدر جملة الجواب جعل ماذا؟ جعل. وطبعا قد يقول قائل: أليست هذه جملة جواب؟ فلا، أليس الأولى أن تكون تنجح، يعني بمعنى أنها جواب الشرط؟ قد يكون كذلك، قد يكون كذلك باعتبار أنه أجابه، لأنه قال في أول الأمر ماذا قال؟ سأجتهد في دروسي، فأجابه تنجح. إذن يا محمد، أي إن فعلت نجحت. فقد يكون كما ذكرت آخرا من أن الأمر مرتبط بقول القائل سأجتهد في دروسي، فأجابه المجيب تنجح، أي إن فعلت فإنك إيش؟ تنجح. فعلى كل الأمر ما دام مرتبطا بجملة يعني كما يقال شرط، سأجتهد في دروسي ليس شرطا حقيقة، سأجتهد في دروسي، لكن نقول إنه جعل ذلك جوابا، جعل ذلك جوابا على قول صاحبه سأجتهد في دروسي. فوقوع ذلك في جملة الجواب قد يكون مشابها أو مقاربا للجملة الشرطية. ولذلك هو قال في تعريفه: إذن إنها حرف ماذا؟ حرف ماذا؟ جواب وجزاء ونصب. حرف جواب وجزاء ونصب. ولماذا لم تعمل إذن في هذه الجملة ناصبة؟ لأنها فقدت شرطا من الشروط ثلاثة، فتأخرت عن صدر جملة الجواب. نعم. قال: وأما كي فحرف مصدر ونصب، ويشترط في النصب بها أن تتقدمها لام التعليل لفظا، نحو قوله تعالى: لكي لا تأسوا. فالفعل تأسوا فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه ماذا؟ حذف النون. وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. نعم، تأثون نصب فصار تأثون. نعم، لكي لا تأثون. ولماذا عملت كي في هذه الآية الكريمة؟ لأنها تحقق فيها الشرط، حيث تقدمتها لام التعليل لفظا ذكر في كلام لكي لا، أو تتقدمها هذه اللام تقديرا، نحو قوله تعالى: كي لا يكون دولة. فهنا يكون فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولماذا عملت كي في هذه الجملة برغم أنها لم تتقدمها لام التعليل لفظا؟ نقول: لأنها تقدمتها لام التعليل تقديرا، وعليه مسألة التقدير قد تكون مسألة فيها يعني أخذ ورد. فيقول قائل: لو قدرنا اللام ها هنا فتكون كي ناصبة، فإذا لم نقدر اللام ماذا يكون؟ ننظر. قال: فإذا لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة. إذا الفعل بعدها سيكون منصوبا على كل حال، الفعل بعدها سيكون منصوبا على كل حال. وبالتالي هنا لقائل أن يقول: ما علة الكلام في هذا الباب؟ ما علة الكلام في هذا الباب؟ كي كما قرأنا الآن حرف ماذا؟ حرف مصدر. كي التي تنصب الفعل المضارع حرف مصدر ونصب. وأنت إذا فهمت اتضح لك ما في الباب من علة. فإذا كانت هي حرف مصدر، فمعنى هذا أنها هي مع الفعل بعدها تقدر أو تؤول بماذا؟ بمصدر. طيب، الحرف المصدري والفعل يؤولان معا بمصدر، والمصدر من الأسماء، والمصدر من الأسماء. لذلك فإن الباب الذي نحن نتكلم فيه لا بد أن يكون متعلقا بالأسماء بطريقة أو بأخرى. فلذلك قالوا إن كي المصدرية لا بد أن تكون مسبوقة بما يتعلق بالأسماء وحرف الجر، لا مستعليل من حروف إيش؟ من حروف الجر، لا مستعليل حرف جر، فلا مستعليل من حروف الجر، وبالتالي لا مستعليل تكون يعني سابقة على ماذا؟ على الأسماء، تكون سابقة على الأسماء. فكي المصدرية يكون بعدها فعل مضارع لأنها هي والفعل بعدها يسبكان أو يؤولان بمصدر. طيب في هذه الحالة إذا كانت شيء ليست مسبوقة باللام، ففي هذه الحالة صارت هي حرف، صارت هي ماذا؟ صارت هي حرفا، وفي هذه الحالة هي نفسها تصير حرفا من حروف التعليل، وبالتالي فإن المصدر يبدأ من بعدها، إذا لا بد أن يكون بينها وبين الفعل المنصوب حرف مصدري آخر، لأن لام التعليل ما بعدها يكون كما قلنا من الأسماء، وبالتالي لا بد أن يوجد بعد هذه أو هذه شيء بعد شيء التعليلية لا بد أن يوجد بعدها حرف مصدري. وما هو الحرف المصدري الذي لا يظهر في الكلام؟ أنت. لذلك نحن نقول الفعل المضارع بعد شيء منصوب دائما على كل حال، لكن اختلفوا في الناصب، فإن كانت شيء مصدرية فالناصب هو شيء، وإن كانت شيء للتعليل فالناصب هو أن مضمرة. نعم هذا قال ويشترط في النصب لها أن تتقدمها لام التعليل لفظا، نحو قوله تعالى لكي لا تأسوا، أو تتقدمها هذه اللام تقديرا، نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة. فإذا لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة، وكانت كي نفسها حرف تعليل. نعم. وأما القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا، فحرف واحد وهو لام التعليل كما قلنا في اللام التي تسبق كي أنها لام تعليل، فكذلك اللام التي ينصب الفعل المضارع بعدها هي لام تعليل، إذا لابد أن يوجد ماذا؟ حرف مصدري بينها وبين الفعل، وهذا الحرف المصدري الخفي لا يكون إلا أن. قال وعبر عنها المؤلف بلام كي لاشتراكهما في الدلالة على التعليل، فنحن قلنا في كي إنها إذا لم تسبق باللام تكون هي نفسها حرف تعليل، وبالتالي فالفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، وكذلك اللام التي هي للتعليل كذلك ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة، وتسمى هذه اللام في هذه الحالة تسمى لام كي لاشتراكها مع كي في نفس المعنى الذي هو ماذا؟ التعليل، اشتراكهما في الدلالة على التعليل. ومثاله قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهنا الفعل يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب وقوله جل شأنه ليعذب الله المنافقين والمنافقات، نفس الشيء يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل وماذا؟ وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. نحن نفهم من كلام الشارح أن إضمار أن بعد كي كذلك يكون جوابا، أليس كذلك؟ هذا ما يفهم من كلامه، لأن اللام وكي مشتركتان في معنى التعليل، فالقياس يقتضي أن أن تضمر بعد كي جوابا كما تضمر بعد اللام جوازا، هذا مقتضى القياس. طيب، واما القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل او هو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطه ان مضمره وجوبا فخمسه احرف. طيب، الاول لام البحور، وضابطها ان تسبق بما كان او لم يكن. هذه اللام لام البحور، كيف تعرف انها لام البحور؟ اذا وجدت قبلها ما كان او لم يكن فتقول هذه لام ايش؟ جحور. نعم، وضابطها ان تسبق بما كان او لم يكن. فمثال الاول قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى الآية، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه الآية. اذا الفعل هنا يذر فعل مضارع منصوب بلام الجحور، لا منصوب بان مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقوله سبحانه وما كان الله ليعذبهم، كذلك يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. ومثال الثاني قوله جل ذكره لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، فقول الله تعالى ليغفر، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا قلنا في هذه اللام في الآيات الثلاث إنها لام الجحود؟ لأنها مسبوقة في الآيتين الأوليين بما كان، وفي الآية الثالثة بلم يكن. والحرف الثاني حتى، وهو يفيد الغاية والتعليش، أي قد يفيد هذه وقد يفيد هذه، قد يفيد الغاية وقد يفيد التعليش وقد يفيدهما معا، وقد يفيدهما معا. ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، معنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، هذا معنى الغاية، أن ما قبلها ينقضي ينتهي بحصول ما بعدها لأنه هو الغاية. نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، فقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهل حتى هنا يستفاد منها التعليش؟ لا يمكن، لأنه لا يعقل أنهم يتصورون أنهم سيعكفون على العجل من أجل أن يعود إليهم موسى، فليس عكوفهم على العجل سببا في عودة موسى، وإنما قصدوا بحتى يرجع أي سنظل عاكفين إلى أن يرجع موسى، إلى غاية أن يحصل رجوع موسى، هذا مقصوده. حتى في هذه الآية تفيد ماذا؟ الغاية، فالعكوف سيستمر ولا ينقضي إلا برجوع موسى عليه السلام. إذن حتى التي تفيد الغاية هي التي ينقضي ما قبلها بحصول ما بعدها. ومعنى التعليق إذن هنا يرجع فعل مضارع منصوب بماذا؟ بحتى، قلنا اتفقنا أن النواصب أربعة فقط أن ولن وإذا وكيف، فهنا حتى ليس ناصبا بنفسه، ولذلك لا يصح أن يقال إن حتى ناصبا، بل يقال إن الفعل يرجع، إن الفعل يرجع منصوب، حتى يرجع، يرجع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومعنى التأليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها، نحو قولك لبعض إخوانك ذاكر حتى تنجح، هنا حتى تفيد التعليل لأن المذاكرة سبب للنجاح وعلة له، عرفنا؟ إذن حتى هنا لا تفيد الغاية، إنما تفيد ماذا؟ تفيد التعليل، لأنه ليس مقصود القائل أبدا أنك تذاكر إلى أن تنجح، فإذا نجحت توقفت عن المذاكرة، لا يقصد هذا، بل استمر المذاكرة أيضا، النجاح دائم والمذاكرة أيضا دائما، لكنه يريد أن المذاكرة علة للنجاح، فحتى هنا لا تفيد الغاية وإنما تفيد إيش؟ تفيد التعليم ولا لا؟ إذا ينجح حتى تنجح فعل مضارع منصوب بماذا؟ لأن مباركة جوازا أو وجوبا؟ وجوبا، نحن في القسم الثالث الذي تضمر بعده أن وجوبا وخمسة أشياء، فقلنا اللام لام الجحود الثاني حتى، طيب إذا هنا حتى تنجح تنجح منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والحرفان الثالث والرابع فاء السببية وواو المعية، جمعهما لأنهما يشتركان في الشروط، بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب، إذا ليست كل فاء سببية وليست كل واو معية ينصب الفعل المضارع بعدها، بل يشترط فيهما أن يكونا واقعين في جواب نفي أو طلب، أي بعد نفي أو طلب، وأنواع الطلب ثمانية، وهي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والرجاء والعرض والتحضير، ويجمعها قول بعضهم مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو، كذاك النفي قد شمل النفي ليس من الطلب، لكن ذكر في هذا البيت ما يسبق الواو والمعية وفاء السببية بحيث ينصب المضارع بعدهما، قال مر وانهى الأمر والنهي، وادعو الدعاء، وتل الاستفهام، واعرض العرض لحظهم التحضير، تمنى التمني، وارجو الرجاء، كم مرة ثانية، مر ونهى أمر ونهي، وادعو دعاء، وتل استفهام، واعرض عرض لحظهم ستة، تمنى تمني، وارجو الرجاء، ثمانية أنواع الطلب، ثمانية الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحظ أو التحضير والتمني والرجاء، هذه أنواع الطلب ثمانية، وكذلك إذا ما سبقتا بنفي، فإذا وقعتا في جواب النهي في معذرة النهي من أنواع الطلب، في جواب النفي أو الطلب، فكم المجموع؟ طلب ثمانية والنفي هو التاسع، إذا وقعت الواو أو الفاء جوابا أو في جواب نفي أو طلب، فإن الفعل المضارع ينصب بعدهما بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا. نعم، قال أما النفي فنحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، الفعل المضارع يموت، فعل مضارع منصوب، ونحن اتفقنا أنك إذا لم تجد ناصبا في الجملة من النواصب الأربعة فتجزم بأن الناصب هو المضمرة بلا خلاف، لكن تفكر بعد ذلك هل إضمارها جائز أو واجب، لكن هي أن على كل حال هذه الخفية ما يعمل خفيا إلا هي، فلذلك إذا لم تجد في الآية أين ما في لا أن ولا لم ولا إذا ولا شيء، إذا ما الذي نقض هذا الفعل؟ جزما أن مضمرة، ثم تقول إضمار أن هنا جوازا أو وجوبا، تقول وجوبا، لماذا؟ لأنه قد سبق الفعل بالفاء، وهذه الفاء وقعت في جواب النهي لا يقضى، نهي معذرة النهي، وقعت في جواب النهي لا يقضى، فاللام هنا نافية، إذن هذا نفي لا يقضى عليهم فاء، فجاءت الفاء في جواب هذا النفي لذلك فإن أن تضمر بعد هذه الفاء وجوبا لا يقضى عليهم فيموتوا. فلا يصح هنا أن تقول لا يقضى عليهم فيموتون لأن الفعل منصوب بعد هذه الفاء لأن مضمرة وجوبا فيموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالنفي وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة. قال وأما الطلب فثمانية أشياء: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضير والتمني والرجاء. مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو ذات النفي قد كملا. هذا من اجل ان تحفظه بسهوله. مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو ذات النفي قد كملا. مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو ذات النفي قد كملا. قال واما الطلب فثمانيه اشياء: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحذير والتمني والرجاء. أما الأمر فهو الطلب، طبعا حتى تفرق بين أنواع الطلب كلها طلب. أنا عندما الآن أقول لك انطلق أو أقول لك اجلس أو أقول لك افتح الكتاب أو أقول لك يعني لولا كذا او لو فعلت كذا، يعني هناك انواع من الطلب. هذه الانواع من الطلب تتفاوت قوة وضعفا، فمنها ما يكون على سبيل الالزام. لذلك بدأ يفصل في انواع الطلب الثمانية فقال الامر هو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه. اذا كان كما يقولون الطلب صادر من اعلى الى اسفل، من طرف اعلى الى طرف اسفل، فلا يتصور انه يدعوه او يرجوه، انما يتصور انه ايش يامره. نعم، بخلاف ما اذا كان الطلب صادرا من ادنى الى اعلى. اغفر لي، هل يمكن انك تامر الله عز وجل او انت تدعوه؟ هنا طلب. إذن إذا قال الله عز وجل لعباده وافعلوا الخير، هنا يكون ماذا؟ يكون أمرا. لكن إذا قال العبد اغفر لي يكون دعاء، وكلاهما طلب. إذن الطلب أنواع، فالأمر نوع من أنواع الطلب، وهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه، نحو قول الأستاذ لتلميذه ذاك فتنجح، ذاكر فتنجح، فالفعل تنجح هنا منصوب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بماذا؟ بالطلب. أي نوع من أنواع الطلب؟ الأمر. طيب، أو ذاكر وتنجح، فهنا الفعل تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد شرط التفاء السببية والواو المعية، واو المعية المسبوقة بماذا؟ بالطلب. أي نوع من أنواع الطلب؟ الأمر. وعلامة نصب الفعل تنجح في الجملتين هي الفتحة. أي وأما الدعاء فهو الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم. هذا هو الدعاء، عكس الأمر. الدعاء هو الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم، له اللهم اهدني فأعمل الخير، فالفعل أعمل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بماذا؟ بالطلب. أي نوع من أنواع الطلب؟